إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف في كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك: الجائحة في بيع الثمار والزرع. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي رجاب محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: افتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. نعم. هذا الباب، باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الجائحة؟ الجائحة معناها المصيبة أو الآفة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على الزرع، فما يعود هناك ثمر، فما أن تأتي ريح، أن تأتي مطر شديد، فيتضرر الثمر، فيعود الإنسان الذي اشترى الثمر ولما يحصده بعد من على يجذه بعد من على الشجر، يعود هذا الثمر عليه بالخسارة، يعود عليه بالخسارة. يعني مثلا إنسان اشترى ثمر بستان، ثمر البستان هذا اشترى مثلا ب10,000 ريال، على أن يأتي مثلا بعد يوم أو يومين ويجذ من على الشجر، فتأتي جائحة، هواء، ريح شديدة، مطر شديد، أمر من الأمور، يتضرر هذا الثمر الموجود على الشجر في هذه المزرعة. فلما يأتي الرجل الذي اشتراه يريد أن يجذه، ما يجد شيء. هو اشتراه ب10,000، وعلى أساس أنه يجذه بعد يومين، إلا بقي في هذا الثمر في هذا الشجر ما يساوي ولا 1,000 ريال ولا 2,000 ريال، أغلبه ذهب وراء. فهذه جائحة، آفة سماوية. الحكم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يضع هذا الأمر عن المشتري رحمكم الله، يعني يقيله، يرجع له فلوس، يقول له يعني خلاص البيع اللي بيننا انتهى، هذه فلوسك ابن الحلال، الشجر الآن أنت ما قدرت تستفيد منه، أو إذا تبغى أبيعك بس الموجود بدل 10,000 أبيعك هذا ب500 ريال، ب1,000 ريال شيله لك، يعني يقيل أو يضع عنه. هذا معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. ليش؟ لأنه حكمها وقد أصابتها الجائحة كحكمها إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فكذا حكمه إذا باعه ثم جاءت جائحة وأزالت، لأن العلة والمعنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، يعني أن البائع يقيل المشتري من بيعه أو يضع له من السعر، يقول أنت اشتريت على أساس أن الثمر مثلا 1000 كيلو، الآن اللي بقي كله 500 كيلو، أو بقي 200 كيلو، أو بقي 100 كيلو، أو بقي شيء بسيط مرة جدا، فيا ابن الحلال خذ هذه فلوسك وأنا ما أريد منك شيء خلاص. أو اتفقوا أنه خلاص بدل مو ب10,000 خلاص هذا الموجود ب1,000 ريال شيله وانتهينا. هذا وضع الجوائح. مسألة أورد الإمام في هذا الباب حديث عمرة بنت عبد الرحمن تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله. فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا العبارة، هنا عندي صار في سقط في النسخة. هنا في سقط كامل. القصة فيها فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمع الرسول ابنها وهو يخاطب الرجل الذي باعه الثمر فقال لا أضع لك شيء ولا أقيلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي تألى على الله ألا يفعل الخير؟ فلما سمع الرجل كلام الرسول قال يا رسول الله أنا تركت له البستان كله، يأخذ اللي يأخذ ويترك اللي يتركه، ما أريد منه شيء. هذا المسألة الثانية فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاكلهم وفي شؤونهم. فإن أم هذا الرجل الذي اشترى ذهبت إلى الرسول لما امتنع صاحب الزرع أن يضع عن ولدها أو أن يقيله من البيع، أن يضع أو أن يقيل من البيع بعدما حصل الذي حصل في الزرع. المسألة الثالثة، لم تذكر هذه الرواية أن الزرع أصابته جائحة، ولكن ذكرت هذه الرواية أن الزرع نقص نقصانا بينا. وسبق عند الإمام مالك رحمه الله أن النقص الذي إلى الثلث وما دون لا ينبغي أن يؤثر على أصل قيمة الزرع، لأن هذا من الأمور المعتادة التي جرى عليها العرف، فإن الزرع والثمر معرض للنقص بما يسقط من الشجر على الأرض، بما يأتيه من الطير، بما يأتيه من الريح. فإذا كان النقص إلى قريب الثلث فهذا لا يؤثر في أصل القضية، لكن يبدو هنا أن النقص زاد أكثر من الثلث لكن لم يصل إلى حد أنه شال الزرع كله، لا يبدو أنه وصل إلى حد شال الزرع كله. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الوضع أو الإقالة عمل خير، فقال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير وألا يعمل الخير فسماه خير. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يجعل الله عرضة ليمينه حتى لا يفعل الخير، والله يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانهم. فالإنسان يحلف اليمين أن لا يفعل الخير ما ينبغي له هذا. فهنا الرسول سمى هذا الرجل تألى، التألي يعني كالقسم أو الكلام على الله عز وجل أنه لا يريد أن يفعل، لا يريد أن يضع ولا يريد أن يقيل. المسألة التالية فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإن الصحابي صاحب المزرعة بعد أن كان يمتنع ويرفض ولا يريد لا يقيل ولا يضع، من حين ما سمع كلام الرسول قال يا رسول الله المزرعة كلها أنا أتركها له إلا يبغى ياخذ، وما أبغى منه شيء، خلاص يأخذ اللي يبغى وانتهى الموضوع. وهكذا ينبغي أن يعظم الإنسان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من تعظيم الرسول اليوم تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يجعل كلام الرسول ككلام غيره. إذا بلغك الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح وثبت، فتخيل أنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك يخبرك بهذا الحديث، فينبغي لك أن توقر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من توقير الرسول ومن تعظيم الرسول ومن محبة الرسول توقير حديثه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نظر، دعا بالنظارة لمن يعني سمع الحديث فبلغه، فما بالك بمن سمع الحديث فعمل به. المسلم ينبغي أن يوطن نفسه على أن يعمل بكل حديث يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الأصل هو أصل من أصول دينه. فإن القضية في الفقه في الدين ليست القضية بكثرة المعلومات، يعني حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المراد بهذا الحديث كثرة المعلومات، كثرة معرفة الأسئلة وأجوبتها، لا، المراد بالفقه في الدين هو هذا التعظيم، أنك رجل تعظم الله وتعظم رسوله، فإذا ما بلغك الحكم بآية أو بحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرت إليه امتثالا، إن أمرا فعلته وإن نهيا تركت، تمتثل أمر الرسول. قد يكون الإنسان عامي ولكنه فقيه في دينه، بمعنى أنه يعظم كلام الله وكلام الرسول والشرع والدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيصير بهذا المعنى الفقه في الدين ليس مقصور على طلبة العلم، الفقه في الدين هو وصف في نفس المسلم يقوم فيه بأصل تعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون إنسان يحفظ كتب ويعرف مسائل كثيرة ولكنه ليس فقيها في الدين، وقد يكون إنسان يدوب يؤدي الأمور الواجبة اللي عليه وما يعرف أشياء زايدة عن هذا ولكنه فقيه في الدين. هذا هو الفقه في الدين، أن يعظم الإنسان ما جاء عن الله وعن رسوله بالمبادرة إليه وإلى امتثاله، كما رأيتم هذا الصحابي أمر الدنيا وهو يرى أن الحق معه، وهذا يطلب منه خير، يعني يطلب منه إنك أقيلني، هي ما بلغت حد الجائحة ولكن يقول له يعني أنا نقص علي كثير فأقيلني في البيع أو ضع عني، ضع عني الإقالة في البيع، يعني خلاص تقول لي يا أبوي هذه فلوسك وخلاص انتهينا، أنا ما ألزمك بأنك تأخذ هذا. الوضع البيع يكون قائم لكن بدل ما كان الاتفاق 10,000 يخليه 5,000، يخليه 3,000، ينقص له هذا الوضع. فهذا الرجل أمر دنيا وعقد وما وصلت لحد الجائحة، فالقضية من باب الخير والإحسان والمساعدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بس قال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير، من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. مسألة في هذا الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإقالة والوضع عن الناس من أمور الخير، بل فيه إنه الإنسان المسلم عليه أن يحرص على الترفق بأمور الناس، إنسان يكون رفيق مع الناس، يتحرى لهم الخير، يضع نفسه موضع هذا الشخص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت ضع نفسك مكانه، فترفق بالناس واختر ما هو أرفق لهم. إذا ما كنت بمحلهم ألا تشتهي أن يفعل بك هكذا؟ يا أخي فافعله مع أخيك إذا كان الأمر إليك، افعله مع أخيك. ولذلك الرسول سماه خير، من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. وكأن الأصل أن المسلم يفعل الخير، بل الأصل أن يتحراه، بل الأصل أن يدور عليه، بل الأصل أن يفتح كل باب فيه خير. ولكن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس على نوعين. قال صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للشر مغاليق للخير مفاتيح للشر. فاحرص يا ابن آدم، أنا أقول فاحرص يا ابن آدم أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. المسألة التالية، تقدم عند مالك أن النقص لا يبلغ الثلث، وعليه فإن هذا الحديث يبدو أن النقص الذي فيه زاد عن الثلث. النقص الذي لا يؤثر هو النقص الذي لا يبلغ الثلث أو بلغ الثلث، فيبدو أن هذا النقص بلغ أزود من الثلث لكنه لم يبلغ حد الجائحة. مسألة: قال إن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، ووضع الجائحة مثل ما فسرناه قبل قليل، وهذا الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يعده بعض العلماء الخليفة الراشد الخامس. هذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز الظاهر أنه لا يفعله إلا عن سنة وعن أصل. مسألة: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. أقول كما تقدم ذكره في الباب الذي قبله، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز استثناء التمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع تمر حائطه ويستثني منه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع تمر حائطه له يقال له الأفرح ب4000 درهم، واستثنى منه ب800 درهم تمرا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أم معمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حارثه أن له أن يستثني من ثمر حارثه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رجل حائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبع وباع من حائطه ما سوى ذلك. نعم. الحائط هو البستان والحديقة التي فيها الزرع، سميت حائط لأنها تحوط بجدار ونحوه كالترابة والأكم. قوله: ما يجوز في استثناء الثمر، يعني هل يجوز إذا بيع الثمر أن يستثني البائع شيئاً؟ نقول: ورد في الحديث الصحيح عند مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزبن والاستثناء في البيع. نهى الرسول عن الزبن والاستثناء. قال العلماء: الاستثناء المنهي عنه هو الذي لم يبين، هو الذي لم يبين. كان يقول البائع: أبيعك هذه المزرعة إلا شيء كده منها، ما ما بين هل هو هذا الشجر أو مقدار كذا من الثمر، ما بين. فقال العلماء هذا منهي عنه. وفهم آخرون من أهل العلم أن دخول الاستثناء مطلقا في عقد البيع منهي عنه، لكن ما نقله مالك عن أهل المدينة وعن الصحابة من عملهم بهذا يدل على صحة ما ذكره الشراح من أن الاستثناء المنهي عنه هو الذي لم يبين، فيكون فيه غرر. وشرط الإمام مالك كما رأيتم في هذا الباب أن يكون الاستثناء الثلث فما دون. وهذا يشير إلى مسألة، أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من الأقل. فما تقول أعطيك 10 إلا 9 ريال، أعطيك 10 إلا 9، هذا استثنيت الأكثر. ولا يصح أن يقول أعطيك 10 إلا 5، لأن هذا في النص والنص فوق. الرسول يقول الثلث والثلث كثير، فحده مالك حد الاستثناء إلى الثلث. فيجوز أن تستثني مما تبيع إلى ما يصل إلى قريب الثلث وما دون. فمثلا إذا كان الحائط كبير فيه مثلا 10,000 كيلو، تقول أنا أبيعك ثمر هذا الحائط وأستثني منه مثلا الربع أو الخمس من الثمر، يكون لي والباقي لك. هذا يصح لأنك حددت كمية معينة واضحة معروفة من هذا الثمر. أو تقول أبيعك ثمر هذا الحائط إلا ثمر الشجرة والشجرة هذه، فتحدد شجرة أو شجرة، فصار هنا في تعيين، فخرج عن النهي. فيكون محل النهي إذا باع واستثنى ولم يعين، مثل مسألة البيع بالتقسيط والبيع بالنقد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. جمهور العلماء فسروا النهي بأن يأتي البائع ويقول للمشتري أبيعك هذه نقدا بريال وبالتقسيط بريالين، فيقول المشتري اشتريت، دون أن يعين هل اشتراها بالنقد أو اشتراها بالتقسيط. فقالوا هذه بيعتين في بيعة، العقد هذا لا يصح. قال الجمهور فإذا عين المشتري صح، فإذا قال اشتريتها منك تقسيطا بريالين صح، لأنه عين. بعض العلماء فهم أنه مطلقا مدام فيه سومتين في العين الواحدة، قال هذه بيعتين في بيعة. وهذا التفسير خلاف ما ورد عن سماك ابن حرب راوي الحديث، وخلاف ما ورد عن جمهور أهل العلم وعن السلف في هذا الباب. فهم قالوا النهي عن بيعتين في بيعة هو أن يتم العقد بدون تحديد هل سيشتريها بالسعر النقد أو سيشتريها بالسعر التقسيط، لما فيها من الغرر وعدم التعيين. كذا هنا في الاستثناء يقول بعتك المزرعة إلا شيء فيها وما عين وما حدد، فقالوا هذا محل النهي لما فيه من الغرر وعدم البيان، فهذا محل النهي عن الاستثناء. الإمام مالك في هذا الباب أورد من الآثار ما يدل أن السلف في المدينة كانوا يعملون على الاستثناء من البيع مع التعيين والبيان. فأورد عن عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، يعني الظاهر أنه يستثني منه على التعيين، فيقول مثلا أبيعك ثمر هذه المزرعة كله إلا هذه الشجرة أو إلا هذا الجزء من المزرعة، هذا أنا أريده والباقي خذه لك، فهذا جائز. ثم أورد أن محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق 4,000 درهم، واستثنى منه 800 درهم ثمرا، فقال له هذا الثمر سومته 4000، أنا أبيعك هو 4000 أو 3200 أو 800، أبغى منه بقدر 800 لي والباقي خذوا لك. جاز. طبعا من فوائد هذا الأثر أنه يجوز تسمية المزارع وتسمية الحوائط. تأتيني أسئلة، هل يجوز أن نسمي المسجد هذا مسجد كذا أو نسمي هذا المسجد؟ نعم يجوز، كانت هناك مساجد في زمن الرسول مسمى، فهناك مسجد قبة، مسجد قبة، وهذه مزرعة اسمها مزرعة الأفرق، فيجوز تسمية الأماكن ويجوز تسمية المساجد، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم أورد أن عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها، فهذا يدل أن الأمر الذي كان في المدينة هو جواز الاستثناء من بيع ثمر الحائط أو البستان أو الحديقة، لكن يجمع بينه وبين النهي عن الاستثناء في البيع أن ذلك محله إذا ما عين وحدد الذي يستثني. مسألة، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. إذن هذا من الإمام مالك تحديد أن الاستثناء لا يكون إلا في الثلث وما دون، وهذه مسألة أصولية. ترى مسألة، هل يجوز استثناء الأكثر؟ هل يجوز استثناء الأكثر؟ تلاقي المالكي راح يستدل بقول مالك هذا فيقول لا يجوز استثناء الأكثر، فلا يصح أن تقول مثلا أعطيتك 100 إلا 99 أو أعطيتك 100 إلا 90 أو أعطيتك 100 إلا 70، ما يصير. يصح أن تقول أعطيتك 100 إلا 10 ريالات، أعطيتك 100 إلا 20 ريال، إلا 25، يعني إلا 30، ماشي، لكن أكثر من كذا خلاص وقف. هذا عند مالك لأنه سار، فلا يجوز استثناء الأكثر. أفتحوا كتب الأصول راح تلاقوا هذه المسألة، راح تلاقوا هذه المسألة. مسألة، قال مالك، طبعا وجهة نظر مالك في قضية الثلث أن الرسول قال الثلث والثلث كثير، فاعتبر الثلث كثير. طب الاستثناء لغة يفيد أنك تستثني القليل، فما دام الثلث كثير إذن حد الاستثناء هو الثلث وما دون، ما كان فوق الثلث فهو أكثر من الكثير، وهذا خلاف معنى الاستثناء لغة، لأنه معنى الاستثناء لغة أنك تخرج القليل من الكثير. طيب مسألة، قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا. ليش؟ لأنه عين وبين. قال: لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبيعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. إذن الإمام يرى جواز الاستثناء في بيع الثمر مع التعيين، مع التعيين، وعلى التعيين يحمل ما جاء عن عمرة وما جاء عن القاسم ابن محمد. الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب ما يكره من بيع التمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: ان عاملك على خيبر ياخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فدعي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن سويد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله، لا والله يا رسول الله، انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين والصاعين بالثلاثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلك، فقال له سعد: ايتهما افضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. ما يكره من بيع التمر، ما يكره من بيع التمر. أورد فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين الحديث. أقول: هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، لا يجوز بيع التمر بالتمر لأنه ربا. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر أنه قال: التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والإقط بالإقط، والملح بالملح، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد، سواء بسواء، وفي رواية: مثلا بمثل. ثم قال: وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فلا يجوز بيع المطعوم المكيل أو الموزون الذي يدخر، لا يجوز بيعه بمثله إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع، قال: التمر بالتمر مثلا بمثل، يعني إذا تبغى تبيع التمر مثل بمثل. أما تبيع التمر نوع صاع والنوع الثاني صاعين فهذا لا يجوز. إذن بيع التمر بالتمر بالتفاضل لا يجوز، حتى ولو كان نوع التمر أحدهما أفضل من الآخر. لا يجوز أن تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، يعني إذا بدكم تبيعوا التمر بالتمر فبيعوه مثلا بمثل. خلاص. المسألة الثانية: لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن عامله في خيبر يبيع التمر متفاضلا، يبيع التمر متفاضلا، فيبيع الصاع بالصاعين أو يشتري الصاع بالصاعين، ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه أن ولي الأمر يستفهم عن حال العامل وما فعله، ويسأله لما فعل ذلك وكيف فعل ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم حتى استدعى العامل وقال: ماذا يعني فعلت في هذا الموضوع؟ مسألة: قوله الثمر الجنيب والجمع، فذكر نوعين من التمر. قال الشراح: الجنيب هو نوع جيد من التمر، والجمع هو تمر مخلط من أنواع التمر، ويعتبر عندهم الرديء التمر. فكان يشتري هذا سواد بن خفيفة أو بن غزية، سواد بن غزية أظن اسمه، كان يشتري عامل الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر، كان يشتري الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع، تمر الجمع. فهو بيشرح للرسول يقول له الجنيب تمر طيب وما يرضى يعطوني هو إلا بصاعين، وأنا أبغى هذا التمر الطيب. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، فقال بع الجمع وبثمنه اشتري جنيبا. وهذه حيلة شرعية للتخلص من الربا. أنت محتاج تبغى هذا، تجي للصائغ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فتجي للصائغ عندك ذهب تبغى تبيعه وتبغى تشتري من عنده ذهب ثاني، لازم تستلم قيمة ذهبك الذي بعته، وبعدها أنت بالخيار إن شئت تشتري الثاني وإن شئت تشتري من غيره. فالحيلة إنك تأخذ ثمن، إنك تأخذ ثمن جزاك. فالحيلة إنك أنت تشتري تبيع الجمع وتأخذ ثمنه وتشتري به من هذا الثمر الجيد، زي كذا تبيع الذهب للصائغ وتأخذ القيمة ثم تشتري من عنده أو من عند غيره، لا مشكلة، هذا الحل. ففيه دلالة على جواز، على جواز تعلم الحيلة الشرعية التي تخلصك من الوقوع في الحرام. هذه حيلة شرعية علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص من الوقوع في الحرام، أن تبيع هذا الرديء وبقيمته تشتري هذا التمر الجيد باللي يساوي تشتري، أنت حر. فهذا تعليم، زي ما علم الله عز وجل نبي الله أيوب كيف يوفي بيمينه، كيف يوفي بيمينه لما حلف أن يضربها 80 ضربة، فأوحى الله إليه أن يأخذ عسكولا من النخل فيه 80 ويضرب ضربة واحدة، فكل سعفة تقوم مقام ضربة، فهذه 80 ضربة، فهذه حيلة شرعية. فهذا فيه دلالة على جواز الحيلة الشرعية التي لا تخالف الشرع، لأنها تساعدك في الحقيقة على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع من ذلك. مسألة، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه القضية فقال حلها أن تبيع هذا الجمع وتشتري به الجنيب، ولم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بيعه وشراؤه من شخص واحد، ما قال له لا يجوز، سكت، إنما قال أن تبيع وتشتري. فعليه يجوز أن تبيع الجمع للشخص ثم بالثمن الذي يعطيك إياه تشتري منه إيش الجيد الذي عنده، وأن هذا لا حرج فيه، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يجوز أن يشتري من نفس الشخص لأنه هذا فيه شبهة الربا أو كذا. ومنه تعلمون، ومنه تعلمون أن قضية، لأنه إذا كان الرسول دل على هذا ولم يحذر، معناته إذا حصلت هذه الصورة خلاص انتفينا من الربا، معناته ما يشترط أني أروح لمحل ثاني. ولذلك بعض الإخوة يحصل الآن مسألة التورق في البنوك، البنك يبيعك ويتوكل عنك، يبيع عنك اللي أنت اشتريته، أو تبيع وتشتري كله في البنك، لا مانع، فأنت اشتريت وقبضت وبعت، اشتريت وقبضت وبعت، لا مانع من ذلك. لا، بعض الناس يقول لا هذا احتيال على الربا، لا يا أخي، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في هذا الحديث على الذي اشترى أن يبيع لغير الذي يشتري منه أو يشتري من غير الذي باع منه. كل الذي ذكره الرسول أنك تبيع الرديء وتشتري الجيد بثمن الرديء، ولم يقل الرسول تشتريه من غيره، ما قال الرسول هذا، فلا مانع أن أشتري من هذا الرجل رديئة، أن أبيع هذا الرجل رديئة التمر وأخذ القيمة، ثم أشتري بالقيمة من عنده جيد التمر، ولا يشترط أن أذهب وأشتري من غيره، لا يشترط ذلك، خلافا لمن قال يشترط ذلك وإلا وقعنا في الربا. فنقول لا، هذا الرسول شوف بهذه الصورة ما ذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت هذه الجزئية لا تجوز لبينها صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة لم يأتي في رواية الحديث الذي فيه حكاية ما فعله عامله في خيبر بوضوح، أن الرسول أمره برد البيع الأول، فاستدل به بعض العلماء أن الرسول أمره بهذا وعذره فيما مضى بجهله، ولم يطالبه برد البيع، وهذا الظاهر، لأنهم يذكرون عنه أنه اشترى صاع بصاعين، كأنه هذه قضية من أول يعني سارت معاه، فلم يأمره بالرد. فهكذا نقول في حال من وقع في مثل هذه البيوع وتمت وانتهت، نقول له خلاص انتهى الموضوع، الآن ابدأ من الآن انتبه، ابدأ من الآن انتبه. وجاء في بعض الروايات في قصص أخرى أن الرسول أمره برد البيع، أقول يظهر أن هذه الروايات في بيع حصل الآن يمكن فيه الرد، يمكن فيه الرد ولا يتضرر هذا، وأن القضية بعد ما شاع الأمر. مسألة إذا كان عامل الرسول باع صاع بصاعين في خيبر، ثم الرسول ذكر أن التمر بالتمر مثلا بمثل، معناته مشروعية النهي عن الربا كانت متأخرة ولا كانت متقدمة؟ أنها تأخرت إلى بعد خيبر، أن مشروعية الربا، مشروعية النهي عن الربا كانت هنا، كانت في هذا الوقت، ليست متقدمة، وإلا ما جهلها عامل الرسول صلى الله عليه وسلم. معناته مشروعية تحريم التمر بالتمر بالتفاضل أو بالنسيئة، هذه المشروعية حصلت قريبا من فتح خيبر، قريبا من فتح خيبر، ولذلك لو كانت من قبل لما عذر هذا العامل بها، وكان الأصل أن يكون عارف، لأنه هو رايح في قضايا زرع وبيع وجرى، واضح؟ فهذا يدل أنه قضية تحريم الربا بالفضل وبالنسيئة كانت قريبا من خيبر، وخيبر قيل في السنة السابعة وقيل قبل ذلك، فيصير هذا النهي إنما حصل متأخرا عن كم الوقت كم باقي؟ متأخرا في هذه السنوات، في السنة السابعة أو السنة الخامسة كما يذكرون في ذلك. مسألة مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة ويعلمها الأحكام، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عامله فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ما هو المقصود من هذا أجل؟ لما يسأل الرسول أكل التمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول كذا، فيه إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علة الحكم، إلى علة الحكم، وعليه فإن الحكم في كونه تمر يباع بتمر بدون النظر إلى كونه جيد أو إلى كونه رديء. الرسول يقول له أكل تمر خيبر كده جيد؟ قال له لا. فإذا الرسول بيّن له إذن ما دام أنه تمر بتمر ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. وكذا لا يجوز تمر برطب، لا يجوز تمر بيع التمر بالرطب متفاضلا ولا بنساء. قلنا استثني منه ما يتعلق بإيش؟ بالعرائب، ببيع العرائب فقط فيما دون خمسة أوسق، في خمسة أوسق وما دون، صح ولا لا؟ وما عداها لا يجوز. فكذا إذن الرسول هنا يشير بسؤاله إلى أن نفهم ونفقه العلة، إلى أن نفهم ونفقه العلة حتى يظهر. فيبغى يبين الرسول أنه لا يفرق ولا يؤثر كونه جيد أو رديء، ما دام تمر بتمر فلا يجوز التفاضل فيه ولا النساء. مسألة، أورد بيع البيضاء بالسلت. البيضاء والسلت شعير، كلها شعير، لكن البيضاء شعير رطب والسلت شعير ناشف، والبيضاء إذا نشفت ينقص وزنها. ومع هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشعير بالشعير، ما يجوز تبيع الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فبيضاء ببيضاء، سلت بسلت، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وإلا وقعت في الربا، وإلا وقعت في الربا. ولذلك شوف هنا حتى سعد يقول أيهما أفضل، فقال البيضاء فنهاه عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك، لأنه ما صار مثلا بمثل، لازم يكون شعير بشعير ناشف بناشف حتى لا يصير في تفاضل، مثلا بمثل، سواء بسواء. وبهذه الحالة إيش الفائدة؟ فتقول خلاص بلاش. لكن لما تبيع كيلو بيضاء بكيلو سلت صح، وكيلو بكيلو، لكن لما ينشف البيضاء يصير أقل، صار في تفاضل. لما تبيع تمر برطب خلاص، لما ينشف الرطب ويصير تمر، لما يتمر الرطب ويصير تمر إيش يصير؟ ينقص، صار في تفاضل، ما يجوز، ما يجوز. تبيع جيد بجيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ما في فائدة، خلاص بطل. اشتري بفلوسك من هذا أو بيع من هذا واشتري بهذا، أنت حر، غير كذا ما، ولا تقع في الربا. هذا ما يتعلق بهذه البيعة التي ذكرها الإمام مالك فيما يكره من بيع الثمر. إن شاء الله نواصل الأسبوع القادم. في المذكرة اللي أنا سويتها لكم في شرح حديث الربا، ما تذكرها؟ طيب إن شاء الله خير. خلاص، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.